بسم الله، ننطلق مع أول فقرات هذه الحلقة، فقرة من تلاوات المساجد. وقد اخترنا لكم تلاوة من سورة النحل بصوت أحد القراء المشهورين بجمال صوتهم وحسن أدائهم، وهو القارئ عبد الولي الأركاني. وهو عبد الولي أمير حسين محمد الأركاني من مواليد عام 1403 في مكة المكرمة. حفظ القرآن الكريم في الحرم المكي وهو صغير، تخرج من معهد دار الأرقم ابن أبي الأرقم بالحرم المكي عام 1418 للهجرة النبوية. قرأ القرآن الكريم على عدد من المشايخ بمكة ونال الإجازة في رواية حفص، وقد بدأ في إمامة المصلين منذ أن كان عمره 13 عاما، وأما بعده في عدة مساجد في مكة المكرمة وجدة. تذاع تلاواته حاليا في عدد من القنوات والإذاعات، منها إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم. سيقرأ الشيخ من سورة النحل من بدايتها إلى الآية 94. وقد تناولت سورة النحل الحديث عن قدرة الله تعالى وإبداعه في خلق الكون، وتحدثت عن نعم الله تعالى على الإنسان التي لا تعد ولا تحصى، واستنكرت الآيات ضلال الكفرة واتباعهم للباطل رغم النعم العظيمة التي أنعم الله بها عليهم، وذكرتهم بحال من قبلهم وعقابهم، وأنذرتهم بالعقاب الشديد في الآخرة. كما ذكرت الآيات ما أعد للمتقين من وجوه التكريم في دار النعيم، ليظهر الفارق بين حال أهل السعادة وحال أهل الشقاوة وبين الأبرار والفجار. ولما ذكرت الآيات أن الكون كله منقاد لأمر الله تعالى، أمرت بإفراد العبادة لله تعالى لأنه الخالق الرازق، ثم ضربت الأمثال في ضلالات أهل الجاهلية، وذكرت الناس بنعم الله الجليلة ليعبدوه ويشكروه. إذن ضمن هذه الفقرة، فقرة من تلاوات المساجد، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة للشيخ عبد الولي الأركاني من سورة النحل من الآية الأولى حتى الآية 74. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

في رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. تفيأنا وإياكم ظلال آيات مبينات من سورة النحل بصوت القارئ عبد الولي الأركاني ضمن فقرة من تلاوات المساجد في برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن. ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. إلى ثاني فقرات هذه الحلقة، فقرة من القراءات العشر، ومعنا فيها القارئ حسين خالد حسين عشيش، وهو من مواليد عام 1368 للهجرة في بلدة كورناز في مدينة حماه السورية. فقد بصره في صغره، إلا أن ذلك لم يثنه عن متابعة طلبه للعلوم الشرعية، وقد من الله عليه بحفظ القرآن الكريم حيث أتم حفظه قبل سن العاشرة في مدة لا تتجاوز 7 أشهر. أتقن الشيخ القراءات العشر على يد الشيخ سعيد العبدالله شيخ قراء مدينة حماه، إضافة إلى ذلك اهتم بحفظ كثير من المتون. أقام زمنا بمكة المكرمة يعلم القرآن، ثم انتقل إلى مملكة البحرين مدرسا للقرآن الكريم تحت مظلة وزارة العدل والشؤون الإسلامية في البحرين. للشيخ ختمة مسجلة برواية السوسي عن أبي عمرو المصري، عن أبي عمرو البصري. سيقرأ الشيخ من سورة الصف، وهي سورة تدعو إلى وحدة الصف وتماسك الأمة والدعوة إلى الصدق في القول والعمل، ففي ثناياها اللوم والتعنيف على مخالفة القول للعمل، وفيها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم على لسان عيسى عليهما السلام، وأن الدين لا محالة ظاهر ولو حاول أعداؤه إطفاء جدوته في النفوس بأقوالهم وإعلامهم، وفيها أن التجارة الرابحة عند الله تعالى هي الإيمان بالله تعالى والجهاد في سبيله، كما ختمت السورة بالأمر بنصرة الدين كما نصر الحواريون دينهم. إذن من سورة الصف وضمن فقرة من القراءات العشر يقرأ علينا الشيخ حسين خالد عشيش. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ضمن فقرة من تلاوات الحرمين استمعنا وإياكم إلى تلاوة للشيخ عبد المحسن القاسم من سورة طه. مع القرآن. مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، فقرة تلاوات تعليمية، وقد اخترنا فيها تلاوة للشيخ عبد الرحمن الحفيان. نجم سطع في سماء تونس شنف الآذان بصوته الشجي، ولد عام 1953 للميلاد، نال درجة الدكتوراه في القراءات وعلوم القرآن والصوتيات، وهو أستاذ متقاعد بالمعهد الأعلى للشريعة ومدرس برابطة الجمعيات القرآنية وعضو في لجنة تصحيح المصاحف بالمجلس الإسلامي الأعلى. شارك في عضوية لجان تحكيم المسابقات القرآنية والوطنية والدولية في مكة والقاهرة. له العديد من المؤلفات والحصص النظرية والتطبيقية في الترتيل والقراءات. توفي رحمه الله عام 1431 للهجرة. سيقرأ الشيخ علينا سورة الفاتحة، وقد افتتحت باسم الله تعالى الإله المعبود المستحق لإفراده بالعبادة، وانتقلت لحمده تعالى، والحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه، وهو تعالى المتفرد بالخلق والتدبير لشؤون الخلق. ثم انتقلت السورة إلى أن الاستعانة إنما تكون بالله وحده، وأنه تعالى المالك الذي اتصف بصفة الملك الذي يتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات وأصناف الملك إلى يوم الدين. وبينت الآيات وحدانيته تعالى في ألوهيته وربوبيته، كما أن فيها إثبات الحكم لله تعالى ونفيه عمن سواه. انتقلت الآيات إلى بيان المطمع الأعلى للإنسان والمطمح الأعلى له، وأن هذا المطمح هو الهداية إلى الصراط المستقيم الواضح الموصل إلى الله تعالى، وهو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وليس طريق الضالين من اليهود والنصارى. وبالجملة فقد جمعت السورة في كلماتها المعدودة أمور العقيدة والشريعة والعبادات والدار الآخرة والأنبياء وذكر طوائف الكفار. إذن ضمن هذه الفقرة الأخيرة، فقرة تلاوات تعليمية، نستمع وإياكم إلى سورة الفاتحة بصوت الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان. تلاوات تعليمية.